بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. نغفر لي ولشيخنا والحاضرين. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسند سمر بن جندب رضي الله عنه: حدثنا محمد بن جعفر ومحمد بن بشر قالا حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمر بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. وقال ابن بشر: حتى تؤدي. نعم، هذا الحديث قاعدة تعتبر، هذا الحديث من قواعد العامة: على اليد ما أخذت، يعني الضمان عليها، سواء أخذت بأمانة مثل عارية ومثل وديعة ومثل الإيجارة، إذا أخذته بسبيل الأمانة أو بسبيل الغصب، فكل ما حدث فيها فهي ضامنة حتى تؤديه. لذلك هذا يعتبر من قواعد العامة في الشريعة. حدثنا بهز حدثنا همام ويزيد وأخبرنا همام وحدثنا عفان حدثنا همام حدثنا قتادة حدثني قدامة بن وبرة رجل من بني عجيف عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك جمعة في غير عذر فليتصدق بدينار، فإن لم يجد فنصف دينار. حدثنا بهز وعفان قال حدثنا همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جار الدار أحق بالدار من غيره. جار الدار أحق بالدار من غيره. بالنسبة للشفعة لابد من شراكة، أن يكون جار شريك، وغير الشفعة هو أحق، الجار أحق. وحتى الآن عند الناس إذا أراد الإنسان يبيع يبدأ بجاره له الحق، وكذلك في الإكرام وفي الإطعام الجار حق. حدثنا بهز وعبد الصمد قال حدثنا همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فبها ونعمت، ومن اغتسل فذلك أفضل. قال عبد الصمد في حديثه: حدثنا قتادة. هذا في الجمعة، غسل الجمعة. نعم. حدثنا بهز وعبد الصمد قال حدثنا همام عن قتادة قال عبد الصمد حدثني قتادة أن الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنكح المرأة الوليان فهي للأول منهما، وإذا بيع البيع من رجلين فهو للأول منهما. كما تقدم إذا استويا الاستحقاق. سبحان الله، أكثر حديث سمرة من الآن كلها أصول يعني. نعم. حدثنا بهز وعفان قال حدثنا أبان قال حدثنا أبان حدثنا قتادة عن الحسن عن سمرة أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال: حافظوا على الصلوات. قال عفان: الصلاة والصلاة الوسطى، وسماها لنا أنها هي صلاة العصر. سماها إيه عندكم إنما، سماها لنا أنها هي صلاة العصر. نعم. حدثنا بهز حدثنا أبان حدثنا قتادة عن الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم حنين في يوم مطير، الصلاة في الرحال. عندكم الحديث اللي قبل هذا: إذا نكح المرأة الوليان. تصحيح شنيع هذا. ما ايه. عندنا في ميم اللي هو دائم نسختكم: إذا نكح. طيب وبعدها: من الرجلين فهي، لكن عندك: وإذا بيع البيع من الرجلين بأل، من الرجلين، من الرجلين، من عندنا من الرجلين، بعدين فهي ولا فهو؟ كيف فهو خطأ، لازم يكون فهو البيع. كذلك السند اللي يأتي الآن عندكم عون هو عوف اللي هو العربي. نعم. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف قال وحدثني رجل قال: سمعت سمرة يخطب على منبر البصرة وهو يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن المرأة خلقت من ضلع، وإنك إن تريد إقامة الضلع تكسرها فدارها تعيش معها، تعيش بها، دارها تعيش في دارها. هذه قاعدة أيضا عليه الصلاة والسلام، ما ترك شيء، لأن المرأة خلقت هكذا، خلقت من ضلع، من ضلع آدم عليه السلام، وإذا أردت إقامة الضلع تكسر، وكسر الطلاق دارها تعيش بها، يعرف أن الضلع هذا موجود. نعم. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف عن أبي رجاء العطاردي حدثنا سمرة بن جندب الفزاري. هنا سمى قبيلته هو أن من فزارة، لكن أمه تزوجت واحد من الأنصار وكان هذا من أسباب سعادته، أصبح من كبار الصحابة. نعم. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يقول لأصحابه: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ قال: فيقص عليه من شاء الله أن يقص. قال: وإنه قال لنا ذات غداة: إنه أتاني الليلة آتيان، وإنهما ابتعثاني، وإنهما قال لي انطلق، وإن انطلقت معهما، وإنا أتينا على رجل مضطجع، وإذا آخر قائم عليه بصخرة، وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيثلغ بها رأسه فيتدهده الحجر ها هنا، فيتبع الحجر فيأخذه فما يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان، ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى. قال: قلت: سبحان الله، ما هذان؟ قال: قال لي انطلق انطلق، فانطلقت معهما، فأتينا على رجل مستلق لقفاه، وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد، وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاه، ومن خريه إلى قفاه، وعينيه إلى قفاه. قال: ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول، فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح الأول كما كان، ثم يعود فيفعل به مثل ما فعل به المرة الأولى. قال: قلت: سبحان الله، ما هذان؟ قال لي انطلق انطلق. قال: فانطلقنا فأتينا على مثل بناء التنور. قال عوف: وأحسب أنه قال: وإذا فيه لغة وأصوات. قال: فاطلعت فإذا فيه رجال ونساء عراه، وإذا هم يأتيهم لهيب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا. قال: قلت: ما هؤلاء؟ قال لي انطلق انطلق. قال: فانطلقنا فأتينا على نهر حسبت أنه قال أحمر مثل الدم، وإذا في النهر رجل يسبح، ثم يأتي ذلك الرجل الذي قد جمع الحجارة فيفغر له فاه فيلقمه حجرا حجرا. قال: فينطلق فيسبح ما يسبح، ثم يرجع إليه، كلما رجع إليه فغر له فاه وألقمه حجرا. قال: قلت: ما هذا؟ قال لي انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على رجل كريه المرآة. مرآة. أحسن الله عليك. كريه المرآة. كريه المرآة. مرآة هو. بس. المرآة. إيه. المرآة هي الآلة. إيه المرآة. والمرآة هي النظرة، يعني الفعل. نعم. كريه المرآة. كأكره ما أنت رأي رجلا مرآة. فإذا هو عند نار له يحشها ويسعى حولها. قال: قلت له: ما هذا؟ قال لي انطلق انطلق. قال: فانطلقنا فأتينا على روضة معشبة فيها من كل نور الربيع. قال: وإذا بين ظهراني الروضة رجل قائم طويل لا أكاد أن أرى رأسه طولا في السماء، وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيته قط أحسنه. قال: قلت لهما: ما هذا وما هؤلاء؟ قال لي انطلق انطلق. قال: فانطلقنا فانتهينا إلى دوحة عظيمة لم أرى دوحة قط أعظم منها ولا أحسن. قال: فقال لي ليرقى فيها، فارتقينا فيها، فانتهيت إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة. فأتينا باب المدينة فاستفتحنا ففتح لنا فدخلنا فتلقانا فيها رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أنت رائن وشطر كأقبح ما أنت رأى. قال: فقال له: مذهبوا فقعوا في ذلك النهر، فإذا نهر صغير معترض يجري كأنما هو المحض في البياض. قال: فذهبوا فوقعوا فيه، ثم رجعوا إلينا وقد ذهب ذلك السوء عنهم وصاروا في أحسن صورة. قال: فقال لي: هذه جنة عدن، وهذاك منزلك. قال: فسمى بصري صعدا فإذا قصر مثل الربابة البيضاء. الربابة السحابة. نعم. قال لي: هذاك منزلك؟ قال: قلت له: مبارك الله فيكما، ذراني فلا أدخله. قال فلي أدخله. قال لي: الآن فلا. ما عندك أما الآن فلا؟ لا، أما الآن فلا. قال لي: أما الآن فلا وأنت داخله. قال: فإني رأيت منذ الليلة عجبا، فما هذا الذي رأيت؟ قال قال لي أما إن سنخبرك. أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر فإنه رجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. وأما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شدقه إلى قفاه وعينيه إلى قفاه ومنخريه إلى قفاه فإنه رجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. وأما الرجال والنساء العراء الذين في بناء مثل بناء التنور فإنهم الزناء والزواني. وأما الرجل الذي يسبح في النهر ويلقم الحجارة فإنه آكل الربا. وأما الرجل الكريه المرأة الذي عند النار يحشها فإنه مالك خازن جهنم. وأما الرجل الطويل الذي رأيته في الروضة فإنه إبراهيم عليه السلام. وأما البلدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة. قال فقال بعض المسلمين يا رسول الله وأولاد المشركين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولاد المشركين. وأما القوم الذين كان شطر منهم حسنا وشطر منهم قبيحا فإنهم قوم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا فتجاوز الله عنه. هذا في البرزخ، هذه الأشياء كلها في البرزخ الآن. ثم يوم القيامة يحكم الله ما يشاء. فالذي يثلغ رأسه في البرزخ الآن حتى يبعث، واللي شرشر قفاه كذلك، والزواني والمرابين، ومالك الآن يحش النار وحولها، وإبراهيم عليه السلام الآن في تلك الروضة، والولدان حوله، وعاد أولاد المشركين تعرفون الخلاف اللي فيهم، فيهم أحاديث متعارضة، ورأى الجنة ورأى قصر عليه الصلاة والسلام مثل الربابة البيضاء مثل السحابة، وهؤلاء خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا مثل الذين يمحصون ثم يقعون في النار ويسلمون. وهذا حديث عظيم، هذا الحديث رواه مسلم وغيره والبخاري فيه ما يحصل في البرزخ. سبحان الله العظيم، رؤيا حق. فأول واحد يأخذ القرآن ويرفضه وينام عن الصلاة المكتوب، يتوسد القرآن، يعني هو يعرف القرآن لكن لا يبالي به. عاد الرفض درجات، الرفض الأكبر هذا كفر، لكن المراد هنا كما قال ينام عن الصلاة المكتوبة يتوسد القرآن. والثاني يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق، حتى لو كان كذبة علمية، ينشر كلام ولا بحث ولا فتوى ولا يكذب فيها ثم تبلغ الآفاق، خاصة في الإنترنت الآن يقول هذا كلام فلان ولا كلام علان ولا هذا كلام الأئمة، أعوذ بالله، يشرشر قفاه إلى قفاه ومن خره إلى قفاه وشدقه. بحر من دم، البحر من دم المرابين. ها ولذلك ها الفضل الاخرى ما في دم، ايه لذلك الدم في الرؤيا مال، لان الدم به قوام الجسم والمال به قوام الدنيا. ولا تؤتسف اموالكم التي جعل الله لكم قيام. غالبا المعبرين يفسرون الدم بالمال، فهم في بحار من دم من مال، لكن مال ماء آسن أعوذ بالله، ويلقمون الحجر لأنه كان ما يشبع في الدنيا، كل ما جاء فغرفاه وألقم الحجر. وأما في المحشر يكون أعظم الناس بطونا هم، حتى الناس يعرفون. نعم. سمعت من عباد بن عباد يخبر به عن عوف عن أبي رجاء عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يقول أحمد قال عبد الرحمن قال أبي. نعم. قال فيتدهده الحجر ها هنا، قال أبي فجعلت أتعجب من فصاحة عباد. لأن فيه عندنا نسخة فيتدهده، وهنا قال فيتدهده، قال فجعلت أتعجب من فصاحة عباد. نعم. حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة حدثنا عبد الملك بن عمير عن حصين بن أبي الحر عن سمر بن جندب قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا الحجام فأتاه بقرون فألزمه إياها. قال عفان مر بقرن ثم شرطه بشفرة، فدخل عربي من بني فزارة أحد بني جذيمة، فلما رأى أحد بني جذيمة، هذا خطأ، إنما هي خزيمة، إن جذيمة ليست من فزارة. نعم. فلما رآه يحتجم ولا عهد له بالحجامة ولا يعرفها قال ما هذا يا رسول الله على ما تدعو هذا يقطع جلدك. أعرابي ما يعرف الحجامة. قال هذا الحجم. قال وما الحجم؟ قال هو من خير ما تداوى به الناس. هو من خير ما تداوى به الناس خاصة إذا وافق، إذا وافق طبيعة الإنسان ومزاجه، وافق الزمن، وافق المرض إذا تبيغ به الدم أو زاد عليه الدم، إذا وافق الثلاث هذه يكون من أحسن شيء. يعني نفس الإنسان قابل للحجامة، طبيعته تقبل، يعني في سنه وفي مزاجه، الشيوخ مثلا تضرهم تصفر بهم، في البرد يصفر الإنسان ما يحتجمون، وافق الزمان وافق الوقت نفسه. والرابعة وافق مكان الحجم، إذا صاده سبحان الله مثل الكي، كثير من الحجامين هذول ترى حولها ما هو، لكن إذا صاد المكان اللي بالضبط يكون خروج الدم من أحسن. القرون أدركناها حنا، الخشبية ذي اللي حط فيها البانة الآن صارت بالشفط كذا، من أول يحط قرن الخشب وبعدين ينظف الجلد وكما قال ألزمه إياه ينفخ ينفخ ينفخ اللي يطلع الهواء اللي فيه، وأحيانا يولع فيه يطلع الأكسجين، يصير فمه علكة يسكر بها فم هذا، تحس بأنه يسحب الدم من كل مكان، بعدين الشرطة. ولذلك الآن الأشياء البلاستيكية هذه يعني تقوم مقام، بس مين في الأولى؟ الأولى تشفط قوة يعني. نعم. حدثنا عفان حدثنا همام حدثني سواد قال سمعت سمر بن جندب يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يغرنكم نداء بلال فإن في بصره سوءا ولا بياض يتراءى بأعلى السحر. سوءا يا حد روايات هذا في سواده هذا، يعني إن بلال هو يذن بالسحر وبصره فيه شيء، ولا بياض يتراءى بأعلى السحر. نعم. حدثنا عفان وحدثنا وهيب ويزيد بن زريع قال حدثنا داود عن أبي قزع عن الأسقع بن الأسلع عن سمر بن جند عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار. نعم. حدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمر أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال سام أبو العرب وحام أبو الحبش ويافث أبو الروم. هذا من سماع الحسن من سمرة، يقول عندنا هنا إن فيه شك سماع الحسن من سمرة خاصة مثل الأحاديث هذه، في واحد بينهم لكن الحسن ما صرح به. والمشهور عند العلماء وفي بعض الأحاديث الأخرى وأثر سعيد المسيب إن سام وأبو العرب والفرس والروم، هذول كلهم يعودون سام، وحام أبو الحبش والنوبة والقبط والبربر، يعني أهل أفريقيا هذول شمالها وجنوبها، ويافث أبو هؤلاء ذولا إيش اسمه الصين وكوريا وياجوج ومأجوج، اللي أجناسهم هذه الأجناس الثلاثة تجدها مختلفة في الأشكال، ثم بعدين تزاوجت فيما بينها، يعني ترى الهند وباكستان وذا تجدها تزاوج حام مع سام أو حام مع يافث. نعم. قال تعالى وجعلنا ذريته هم الباقين ذرية نوح، يعني اللي على الأرض الآن كلهم ليسوا أبناء آدم فقط، أبناء نوح تحت آدم عشرة قرون. نعم. قال أبي وحسين قال حدثنا شيبان عن قتادة قال وحدث الحسن عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول سام أبو العرب ويافث أبو الروم وحام أبو الحبش. حدثنا عبد الوهاب حدثنا عوف عن أبي رجاء عن سمرة بن جندب قال النبي الله صلى الله عليه وسلم رأيت ليلة أسري أبي رجل يسبح في نهر ويلقم الحجارة، فسألت ما هذا؟ فقيل لي آكل الربا. نعم. حدثنا يونس بن محمد حدثنا سلام بن أبي مطيع عن قتادة عن حسن عن سمرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسب المال والكرم التقوى. مثل هذه كلها سماع الحسن تجد أحيان آثار ولا شيء يرفعها، لكن هذا مشهور عن عمر أنه قال حسب الرجل، يعني عند الناس حسبه ماله يصير المكان شريف لو كان هو ما يسوي فيه لأجل هالمال اللي يتبعونه. لكن كرمه تقواه، إن كرمكم عند الله يتقاكم. شوف اللي قبله يدلك إن الحسن ما يضبط إذا روان سمرة، ولكن اللي قبلها أبو رجاء جعلها في ليلة الإسراء وهي في المنام. نعم. حدثنا يونس وحسين قالا حدثنا شيبان عن قتادة وسمعت أبا نظرة يحدث عن سمرة بن جندب أنه سمع نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول إن منهم من تأخذه النار إلى كعبيه، ومنهم من تأخذه النار إلى ركبتيه، ومنهم من تأخذه النار إلى حجزته، ومنهم من تأخذه النار إلى ترقوته. الترقوة هي العظمين، هذه العظمين، هذه ترقوتي، هذا العرق يعني والنار في المحشر. نعم. حدثنا أبو النضر عن شعبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة ولم يسمحه منه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه. هذا ليس عليه العمل، فيدل على أن فيه واسطة، ليس عليه العمل، ما في مكافأة بين الحر والعبد، فما بالك بسيده أصلا. لكن قد يكون تعزيل إذا كان الناس تساهلوا في قتل عبيدهم أو المثل بهم، قد الإمام يمثل به من باب التعزيل فقط، ليس من باب القصاص. يعني بعض الناس عاد يتساهلون في العبيد، يقتلونهم ولا يمثلون بهم ولا. نعم. حدثنا علي بن عاصم عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البيض وكفنوا فيها موتاكم. نعم. حدثنا حسن بن موسى حدثنا شيبان بن عبد الرحمن عن عبد الملك عن عبد الملك عن زيد بن عقبة الفزاري قال دخلت على الحجاج بن يوسف فقلت أصلح الله الأمير ألا أحدثك حديثا حدثني سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قال قال بلى عن ما عندك عن حدثني سمرة عن رسول الله في حتين واحد كل الخلاف هناك إيه لخبطون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بلى قال سمعته يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل كد يكد بها الرجل يكد المسائل كد يكد بها الرجل وجهه فمن شاء أبقى على وجهه ومن شاء ترك إلا أن يسأل رجل ذا سلطان أو يسأل في أمر لا بد منه. ذا سلطان إذا كان يعطيه من بيت المال مو بيعطيه من كيسه، إذا كان السلطان يعطيه من كيسه هذا مثل غيره، وإن كان يعني السلطان مقصود، ويعني وحتى عند الناس إن سؤال السلطان ليس في خرم المروءة مثل سؤال غيره، لكن إذا كان السلطان هو المسؤول عن بيت المال هو يعطيه ما يدخل في المسألة، وإذا كان أمر لا بد منه مضطر. نعم. حدثنا حسن بن موسى حدثنا زهير عن منصور عن هلال بن يساف عن ربيع بن عمير عن سمر بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله تبارك وتعالى أربع: لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله، لا يضرك بأيهن بدأت، لا تسمين غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجيحا ولا أفلحا، فإنك تقول أثمه فلا يكون فيقول لا إنما هن أربع لا يزيدن علي، لا تزيدن علي، لا تزيدن علي، يعني لا تروا عني إلا هذا، هذا كلام سمرة، لا تروا عني إلا الأربع الأولى والأربع الثانية، لا تزيدوا علي. نعم. حدثنا روح حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي نظر عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال منهم من تأخذه النار إلى ركبتيه، ومنهم من تأخذه إلى حجزته، ومنهم من تأخذه إلى ترقوته. نعم. حدثنا عبد الصمد حدثنا عمر بن إبراهيم حدثنا قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجد متاعه عند مفلس بعينه فهو أحق به. هذه كذلك قاعدة، هذه قاعدة، المفلس إذا وجدت متاعك بعينه عنده وأنت ما أخذت من ثمن شيء وما تغير المتاع أنت حق بهم باقي الغرم تستنقذ متاعك. نعم. وعن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب بما نيح عليه إذا كان له سبب. نعم. حدثنا حسن بن موسى حدثنا سعيد بن بشير حدثنا قتادة عن الحسن عن سمرة قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعتدل في الجلوس وأن لا نستوفز. يقول هنا أنه في الصلاة، في لفظ أنه في الصلاة، يعني تعتدل في الجلوس ولا تكون على عقبيك أو تكون مستوفز، وكذلك يعني حتى تطمئن وكذلك حتى في غير الصلاة أفضل لك أنك تكون معتدل. نعم. حدثنا سريج بن النعمان حدثنا الحكم بن عبد الملك عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احضروا الجمعة وادنوا من الإمام فإن الرجل لا يتخلف عن الجمعة حتى إنه لا يتخلف عن الجنة وإنه لمن أهلها. الله المستعان الله المستعان. نعم. حدثنا روح حدثنا أشعث عن الحسن عن سمر بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاة الغداء فهو في ذمة الله فلا تغفل الله تبارك وتعالى في ذمته. هذا معنى في ذمة الله، يعني خلاص هذا مسلم أظهر الإسلام فمعصوم الدم والمال والعرض، فلا تغفر الله في ذمته. وهذا ليس فيه فقط حصانة الإسلام العامة، في حصانة خاصة هنا. أن صلى الفجر في جماعة، من صلى الفجر في جماعة في اللفظ الآخر هو في ذمة الله، فلا تؤذي مسلما قد صلى الفجر في جماعة، لا تؤذي المسلمين عامة وهذا خاصة، لأن هذا في وجه الله في ذمة الله. لو كان واحد قال لك هذا ترى في ذمتي على طريقة العرب ما تجيه، كيف عاد هذا في ذمة الله؟ نعم. حدثنا روح من كتابه حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال حدث الحسن عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سام أبو العرب ويافث أبو الروم وحام أبو الحبش. وقال روح ببغداد من حفظه ولد نوح ثلاثة ساما وحاما ويافث. حدثنا سليمان بن داود الطيالسي حدثنا عمران عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن النبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه أو يبتاع على بيعه. سليمان بن داود هذا أبو داود الطيالسي صاحب شعبة. حدثنا عمران عن قتادة عن الحسن. نعم. حدثنا عبد الصمد حدثنا هشام عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أنكح وليان فهي للأول وإذا باع اثنان فالبيع للأول. إذا أنكح وليان فهي للأول وإذا باع اثنان فالبيع الأول. عندك النكح ولا أنكح؟ إيه هي في المخطوطة نكح بس شكل المحقق عدلها شافها عن الشريعة. نعم. إذا باع اثنان إذا باع اثنان عندكم وليان. نعم. حدثنا عبد الصمد حدثنا عمر بن إبراهيم حدثنا قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما حملت حواء طاف بها إبليس وكان لا يعيش لها ولد فقال سميه عبد الحارث فإنه يعيش فسموه عبد الحارث فعاش وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره. يكون جعل له شركاء يعني في الطاعة فقط طاعه، هذا معنى جعل له شركاء فيما أتاهما، وهذا لا يخل بمقام النبوة فإن الشيطان له حظ، خاصة أنه قد روي عن الحسن هنا عاد سماع من سمرة الله أعلم. نعم. قال عبد الله وجدت في كتاب أبي بخط يده وأكثر ظني أني قد سمعته منه. أكبر ولا أكثر؟ أكثر. أكبر. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا معاذ قال وجدت في كتاب أبي بخط يده ولم أسمعه منه. حدثنا قتادة عن يحيى بن مالك عن سمر بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احذروا الذكر وادنوا من الإمام فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخله. هذا معاذ بن هشام الدستوائي قال وجدت في كتاب أبي له هشام بخط يده ولم أسمعه منه، وعبد الله وجد في كتاب أبيه بخط يده وأكبر ظن أنه سمع. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا معاذ حدثني أبي عن مطر عن حسن عن سمرة أن النبي الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تتلقى الأجلاب حتى تبلغ الأسواق أو يبيع حاضر لباد. كثير من أحاديثه في التجارة، لكن أهل البصرة رأوا أحاديثه والحسن يسمع من غيره ويقول عن سمرة. نعم. كل أحاديث محفوظة هذا. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا يزيد بن زريع حدثنا شعبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فبها ونعمة ومن اغتسل فذاك أفضل. حدثنا عفان حدثنا همام حدثنا قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنكحت المرأة زوجين فهي للأول منهما وإذا بيع البيع من رجلين فهو للأول منهما. حدثنا عفان، حدثنا أبو عوانة، حدثنا قتادة عن الحسن عن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل عبده قتلناه، ومن جدعه جدعناه. حدثنا سريج بن النعمان، حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن عن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يملأ الله عز وجل أيديكم من العجم، ثم يكونون أزدا لا يفرون، فيقتلون مقاتلتكم ويأكلون فيئكم. وهذا حصل في دولة بن عباس تماما، قربوا العجم والترك والديلم، ثم صاروا أسود، ثم صاروا يقتلون الخلفاء، ثم صاروا يقتلون الجيوش، ثم يأكلون الفيء. وكذلك عند العامة، هذا عاد واضح في الخاصة. بني أمية يعني من ميزاتهم إن كان لهم شرور كثيرة، لكن ما قربوا العجم، كل دولتهم قائمة على العرب، أمراهم وقوادهم كلهم منهم وفيهم، دولة عربية. أما بني العباس من نشأتهم هم قاموا على العجم، أبو مسلم الخراساني قتلوا الناس وأكلوا الفيء، ثم عاد قربوهم. كل ما جاء خليفة الأول قرب الفرس أبو جعفر المنصور، ثم جاء المعتصم قرب الترك وطرد الفرس، ثم جاء بعد بفترة خليفة طرد الترك وجاب الديلم اللي هم الروافض، وهكذا. ثم صار أمر فظيع عندهم، عاد قاعدة الترك إن إذا قتل الخليفة هو خليفة يموت منهم مدري كم، عندهم يعني اعتقاد إذا قتلته هو خليفة، يربطونه مسكين في الشمس الخليفة، يسملون يربطونه بالمسامير، يسملون عيونه، يقولون تنازل ما نقدر نذبحك وانت كذا. وهذاك عاد يصلب أحيانا، خلونه كم يوم يسملون عينيه لين يتنازل، لا تنازل قتلوه، أما يقتلونه خليفة لا ما يصلح. قتلوا منهم والله يا من بعد المتوكل يا في شنايع سبحان الله في التاريخ، شيء ما حصل حتى بعدهم ما حصل، يعني تسلطوا وبعدين سبحان الله يخافوا منهم الخلفاء، بغى وما بغى وهذول أعوذ بالله شنايع ما حد تصور حصول. بعض الخلفاء يوم واحد خلافته مثل ابن معتز يوم واحد، بعدين قتلوه وجابوا اللي بعده. نعم. حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعب عن إسماعيل يعني ابن أبي خالد قال: سمعت الشعبي يحدث عن سمرة بن جندب قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح فقال: ها هنا أحد من بني فلان. قالوا: نعم. قال: إن صاحبكم محتبس على باب الجنة في دين عليه. نتوه ميت يعني حديث عهد بموت، وفيه إن أولى الناس بالرجل أقاربه، أولى الناس بالرجل أقاربه سداد دينه، قال: ها هنا أحد من فلان، الحقوا عليه سددوه محبوس. نعم. حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل عبده قتلناه، ومن جدعه جدعناه. حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن سلم بن كهيل عن هلال بن يساف عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حدثتك حديثا فلا تزيدن علي. وقال: أربع من أطيب الكلام، وهن من القرآن، لا يضرك بأيهن بدأت: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ثم قال: لا تسمين غلامك أفلح ولا نجيحا ولا رباحا ولا يسارا. عندك الأولى يا أبو أحمد؟ لا عندك محاضرة الأولى؟ الأولى يكفي. يساف شكرونها دائما يساف هلال بن يساف هكذا هي يساف هكذا تضبط، ما راجعته هي أصلها يساف يمكن.